مشروع بحاجة يعني أن نفتح أبوابه وأن نبني جسوره وأن نؤسس أساساته. لأني إذا لم يعني نتصارح ونتكاشف ونتحاور تماما ويصدق بعضنا بعضا فلن تنتهي الأزمة. إشكالية الإقصاء والإلغاء والموقف المضاد من الآخر ستبقى مستمرة وستقتلنا. خصوصا نحن بحاجة إلى مثل هذا الفكر لسببين اثنين. السبب الأول لأن الله يأمرنا بمثل هذا، ويعني قدر هذه الأمة أن تتحد وتجتمع وتتلاقى، هذا أولا. اثنين، لأن هذه المرحلة تشهد حقيقة يعني تسويق أخطر وأقذر مشاريع الإدارة الأمريكية المتحالفة مع اليمين المتصهي المتطرف، مع الخنجر المغروس في خاصرتنا وقلبنا إسرائيل وأجهزتها وأذرعها وأعوانها. هذه المؤامرة أو هذا المشروع، مشروع الفوضى الخلاقة، هم الآن يعني وصلوا إلى درجة اليقين، وهذا ما قررته مراكز أبحاثهم بالإجماع، بأنهم فشلوا، فشلوا عسكريا وفشلوا سياسيا وفشلوا تماماً عولمة وفشلوا هيمنة الصفر الدولي، مشروع اللي كان قديم، فشلوا حقيقة، وهم في درجة تراجع انكسار وانحسار متلاحق. ليس لهم تماماً من رهان على شيء يثبت أقدامهم فيما بيننا إلا مشروع الفوضى الخلاقة، أن يشغلون ببعضنا عنهم، يشغلون قوى سياسية، قوى دينية، قوى فكرية، قوى اقتصادية، قوى تربوية، قوى إعلامية، ينشغل بعضنا ببعض. فأولا يسوقوا لصراع الإثنيات، صراع الإثني، سواء كان طائفيا إسلامي مسيحي أو مذهبيا سني شيعي صوفي سلفي أو عرقيا عربي كردي أو مناطقيا أو صراع الأقليات تماما، أو الآن ما الآن مطلقين حملة جديدة قضية المرأة وواقعها ودورها بحركه، حتى موضوع المرأة الآن منذ أيام جاءت صحفية أمريكية تجري أبحاث عن المرأة وتلتقي تماما برجال علم ورجال سياسة وفكر، وتلتقي بالنساء من جميع اتجاه في البيوتات في الشوارع، عم تجري دراسة استبيانية شاملة. هي تدعي أنها تقوم بجولة لنفسها، أنها تريد أن تتزوج برجل مسلم مصري متزوج وستكون الثانية، فتريد أن تعرف ما للمرأة في الإسلام وكيف تعيش المرأة في بلادنا. لكن تبين معنا أنها مرسلة من جهات أمريكية مغطاة بغطاء من هيئة الأمم لتحريك ملف المرأة، جزء من مشروع الفوضى الخلاقة. فقلت لها أنا لا أجري معك حوار إلا في المسجد، فجاءت إلى هنا، فكان الإخوة قد أعدوا المؤسسة الإعلامية لتوثيق اللقاء، فلما رأت التوثيق هربت ولم تجري اللقاء، لأن التوثيق كان سيكشفها ومن معها من رموز وواجهات ووجوه ويعريها ويكشف دخيلتها. إذن لأن مشروع المرحلة ومشروع الفوضى الخلاقة، فنحن بحاجة إلى طرح مثل الموضوع وتسويقه وتعميقه وتجذيره.